رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. ونوصيكم بهذا الكتاب خيرا، نوصيكم بهذا الكتاب كتاب السنة البغوي خيرا، فإنه جامع بين الأثر والنظر، ومن الكتب المهمة جدا الحقيقة جدا، ومن آخر ما سمعناه من شيخنا الشيخ الأطرم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم نسمعه يعني كله، لما سمعنا بعض الشيء لكن كان يقرأ عليه قبل أن نكتب. نعم. ومات قبل أن ينتهي أيضا، لما سمعنا منه بعضا. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الإحصار. قال الله سبحانه وتعالى: الإحصار يعني عن البيت، أن يمنع الإنسان، أن يصد الإنسان عن البيت وهو محرم، فماذا يصنع؟ قال الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار المنع عن الوجه الذي يقصده، ومنه قوله سبحانه وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي أحصرهم الجهاد فمنعهم التصرف، وحصرته أي حبسته. قوله عز وجل: واحصروهم، أي احبسوهم. يقال لمن حبس في السجن حصر، والحصير السجن. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي سجنا. شوف يا أخواني تفسير المعنى سبحانه وتعالى. أنا هذه الآية نقرأها منذ كم؟ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني سجنا. فالحصر والحبس، وأيضا قوله تعالى: فقراء الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا في سبيل الله، أي أحصرهم الجهاد فمنعهم التصرف. فمنعهم التصرف، أحصرهم الجهاد. هؤلاء قد يحصل لهم حاجة، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، كأنتم وكغيرهم. هؤلاء الذين حبسوا على الجهاد إن احتاجوا شيئا أعينوهم. فمن عمل لله سبحانه وتعالى وكان يعمل لله، حق على المسلمين إعانته يا إخوان. ومن ذلك طلبة العلم المتفرغون، ومن ذلك العلماء الباذلون أوقاتهم للناس. فمن استطاع أن يعين واحدا من هؤلاء فليعنه. أنت عندك أخ يخرج من بيتي مثلا من الصبح إلى قبيل الظهر، ومن الظهر إلى آخر النهار يطلب علما هنا وهناك. إن استطعت له: والله يا شيخ أنا أبقى أجيب لك العيش، مع العيش العيش الذي لك أجيبه لك معي إن شاء الله، تعينه بدل ما الأخ يقف على طابور العيش أو ينشغل بهذا. أو مثلا أنا هبقى أخذ أولادك إلى المدرسة، أنت عندك الصباح درس علم، خلاص أنا فوت أولادك أخذهم مع أولادي إلى المدرسة. أعن طالب العلم، أعنه، هذا مجاهد في سبيل الله. كذلك مثلا الأخ له مصلحة حكومية، له حاجة مصلحة حكومية، فتقول له، تقول له: اذهب إلى الدرس أنت وأنا إن شاء الله سأخذ لك المصلحة، سأذهب إلى مجلس المدينة وأخلص لك هذه الأوراق، سأذهب إلى كذا أخلص لك هذه الأوراق. أعينه. إن كنت صاحب مخبز واستطعت أن تذهب بخبزي إلى البيت فافعل، وإن استطعت أن تأخذ منه مالا فافعل، لأن الأخ محبوس عن الكسب أيضا. الأخ عنده مثلا كان عنده 500 جنيه ولا 400 جنيه ولا كذا، محبوس عن الكسب أيضا، محبوس عن الكسب، ليس ببطالة ولا عطالة ولا كذا، وإنما لأنه مشغول بالضرب في الأرض في طلب العلم. هذا يعان ويساعد. أنت دكتور مثلا عندك ولد، هذا يأتي يكشف عندك، ترحب به، وإن استطعت أن تستغني عن مالي فاستغني. لماذا؟ هذا من باب إعانة هذا الأخ، إعانة هذا الأخ. ليه؟ لأن الأخ لو قد يكون فقيرا، فولده يتعب يريد كشفا، وابن كذا يريد ملبسا، يريد كذا وكذا، هذه الضغوط قد تجعله يترك طلب العلم. وهو ذكي، عنده نجابة، تفرغه مفيد للأمة، مفيد للأمة، ليس الذين يتكثرون من وراء هذا التفرغ، لا هو الذي يطلب علم ولا هو الذي يكف يده، إنما أنا طالب علم، طالب علم. طيب فين طلبك علم؟ ما في طلب العلم، لكن يأخذ من هذا ومن ذاك تحت مسمى طلب العلم، ولا مثل هذا لا لا تعينه. وأرى أن إعانة مثل هذا إعانة على البطالة التي عنده، لكن طالب علم يحمل كتبه، طالب علم يجوب هنا وهناك، طالب علم يذاكر ويراجع المسائل ويحفظ، طالب علم مثل هذا أعينه كالذي يجهز غازيا في سبيل الله، يأتي بناقة وده يأتي بسلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المجتمع في من غزا في سبيل الله أن نخلف أهله بخير، نخلف أهله بخير، ننظر حاجته نقضيها، نقضي له حاجة ونعينه. فهنيئا لمن شارك طالب العلم في مطعمه ومشربه وملبسه فضلا عن كسبه، هنيئا لهذا. إذا كان طالب علم كان صادقا فإنه يعان، فإنه يعان على ذلك. هذه من الأمور يا إخواني نتساعد فيها، نتساعد فيها. طالب العلم يعان، ليه؟ لأنه قد أحصر منعه طلب العلم والحفظ والمدارسة والرحلة هنا وهناك، منعه ذلك من الضرب في الأرض ليحصل مالا كما يحصل الآخرون. فهذا لما كان موقوفا عمل على ما ينفعني أنا، لأن هذا يعود، أنا الآن لما أخذ أولاده معي إلى المدرسة وأخفف عنه، غدا أبنائي سيتعلمون من هذا الشيخ، سيتعلمون. اليوم لما أساعده وأعينه في مصلحة، أذى بين مصلحة حكومية مكانة أو كذا، وأعينه على مصلحة لأفرغه، غدا أنا محتاج إليه في مسألة طلاق، في مسألة ميراث، في مسألة كذا، في تربية ولدي. قد يربي العالم لك ولدك، يقوم بأعظم الخدمة لك، فيكون جميله عليه أعظم من جميلك عليه، ولو أنك أوقفت نفسك لخدمته، لأن جميله إنما عاد بأعظم غاية، وهي العبودية والهداية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. وذكر بإسناده رحمه الله عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه فنحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. قال البغوي: هذا حديث صحيح. فذكر بإسناده عن المسوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا حديث صحيح. قال الإمام البغوي: اتفق أهل العلم على أن المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو أنه يتحلل وعليه هدي، فهو دم شاة يذبحه حيث أحصر ثم يحلق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، ولا يجعل التحلل لمن معه هدي حتى يذبحه، ومن جعل الحلق نسكا فحتى يحلق. والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرب إلا هدي المحصر، فإن محل ذبحه حيث يحصر عند أكثر أهل العلم، حيث يحصر، فإن محل ذبحه حيث يحصر عند أكثر أهل العلم. فقال أصحاب الرأي: دم الإحصار لا يراق أيضا إلا في الحرم، فيقيم المحصر على إحرامه فيبعث بالهدي إلى مكة ويواعد من يذبحه بها، فإن كان ذلك الوقت حل. واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هديا، أحد القولين لا بدل له والهدي في ذمته إلى أن يجد، والثاني له بدل، فعلى هذا اختلف القول فيه. ففي قول عليه صوم المتمتع وفي قول هو على الترتيب والتعديل كفدية الطيب واللبس. هذا كلام طيب ومختصر وجامع الأقوال أهل العلم. رجل صد عن البيت وأحصر ومعه هديه، ماذا يصنع؟ يحلق رأسه، تحلل مكانه فيحلق رأسه ويذبح هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حلق رأسه ونحر هديه. ثم قال نحر الهدي أيكون في مكان الإحصار أو يبعث به إلى مكة فينحر هناك؟ لأن هذا ليس محصورا، هو نفسه كشخص محصور والهدي ليس محصورا، فيبعث إليه هناك فيذبح هناك ثم يحلق هو مكانه رأسه ومكانه. على قولين، الصحيح أنه لا يلزم، وهذا رجع للخلاف في قول تعالى حتى يبلغ الهدي محلة، فهل المحل هو ما أحصر فيه ولا المحل هو الكعبة؟ والذي يظهر من فعل صلى الله عليه وسلم أنه ما أرسل هديا إلى الكعبة، فإن قيل لك أنه منع فنقول الظن أنه لو أراد أن يبعث الهدي ما منعه المشركون، لأن المشركين إنما منعوا أشخاصهم، أما هذه لا إشكال. فدل هذا على أن الإنسان إذا أحصر وكان معه هدي فإنه يذبح هديه مكانه ويحلق رأسه وبذلك يتحلل، وبذلك يكون قد تحلل، يكون قد تحلل. هنا أيضا ذكر، طبعا قال اختلف القول في المحصر إذا لم يجد هديا، إذا لم يجد هديا هل يصوم أو أنه لا بد من الهدي ويبقى في ذمته إلى أن يجد؟ على قولين، والصحيح أيضا هو الصوم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فإيه؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة، فإنه يصوم، إذا لم يجد فإنه يصوم، فإنه يصوم. طيب، هنا في الرواية السابقة ونحر ذي حتى اعتمر عاما قابلا، هل بذلك يجب عليه عمرة بدل من هذه العمرة يحصر عنها، أو حج بدل من الحج الذي يحصر عنه حتى ولو كان مندوبا؟ الذي يظهر أنه ليس عليه قضاء، هذا الذي عليه أنه يتحلل مكانه بالحلق والنحر ولا يلزمه شيء من ذلك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من قابل بحسب ما قاض عليه قريشا، ولهذا اعتمر النبي أربع عمرات، من هذه العمرات عمرة الحديبية فاعتبرت عمرة، فالتي كانت بعد ذلك ليست قضاء عن هذه العمرة، وإنما هي التي قاض عليها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش لما قالوا تأتي العام القابل وتأتي بسلاح الراكب وتجلس وتمكث ثلاثة أيام، وإلا فالمحصر بهذا يكون قد أدى معنى. طيب، إذا كان هذا المحصر وهذا الحال الثاني، قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فحينئذ لا شيء عليه، فحينئذ لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه قال هذه الكلمة، فإذا قال هذه الكلمة فإنه لا يلزم بشيء، إنه لا يلزم بشيء. نعم. قال ثم المحصر إن كان حجه حج فرض قد استقر عليه فذلك الفرض في ذمته، وإن كان هذا أول سنة الوجوب أو كان حجه تطوعا فهل يجب عليه القضاء؟ اختلف أهل العلم فيه. يقول ثم المحصر إن كان حجه حج فرض قد استقر عليه فذلك الفرض في ذمته، وإن كان هذا أول، وإن كان هذا أول سنة الوجوب أو كان حجه تطوعا فهل يجب عليه القضاء؟ طبعا الحج حج فريضة، هذا يكون قد تحل ولا شيء عليه، لكن حج الفريضة باقي لأنه ما حج الفريضة. نعم. اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه، وهو قول مالك والشافعي، وذهب قوم أن عليه القضاء، وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة وأصحاب الرأي، وزاد النخعي وأصحاب الرأي، فقالوا إذا أحصر عن الحج فتحلل فعليه حجة وعمرة. وقد روي عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحر عام الحديبية في عمرة القضاء. ويحتج بهذا من يوجب القضاء على المحصر، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم، ويقول إنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبدال الهدي لأنهم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرم. والله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة، فلم تقع تلك الهدايا محسوبة فلزمهم الإبدال. وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله، وإن أحرم بغير إذنه له أن يحلله وهو كالمحصر والهدي في ذمته. فإذا عتق أتى به، ومن جعل للهدي بدلا فإن صام في حال رقه جاز وعند أبي حنيفة. وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله، وإن أحرم بغير إذنه له أن يحلله وهو كالمحصر والهدي في ذمته. فإذا عتق أتى به، ومن جعل للهدي بدلا فإن صام في حال رقه جاز وعند أبي حنيفة، وللمولى أن يحلله وإن أحرم بإذنه. أما الحاج إذا أحصر عند الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل العمرة. وهل عليه القضاء؟ للشافعي فيه قولان، أحدهما لا قضاء عليه كمن أحصر عن الوقوف بعرفة وعن دخول مكة، والثاني عليه القضاء كالفائت، وكذلك لو أحصر عن الوقوف بعرفة وعن دخول مكة ثم انكشف للعدو بعد فوات وقت الوقوف بعرفة قبل أن يتحلل، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة. ففي وجوب القضاء قولان، فإن أوجبنا عليه القضاء فعليه دم شاة، فإن لم يجد فصوم 10 أيام كما على المتمتع، والدليل عليه وذكر بإسناده عن ابن عمر رضي طبعاً الله. طبعا في فوات وفي إحصار. الإحصار أنه يمنع عن البيت، إذا منع عن البيت فأنه يتحلل المكان. الفوات أنه يصل إلى مكة بعد وقوف عرفة، فحينئذ يكون تحلله بعمرة، فيأتي بعمرة ولكن عليه القضاء من قابل، يعني الإتيان بالحج من قابل العام القادم. فإن فاته تحلل بعمرة لأنه عند البيت. أما الذي يحصر عن البيت فلا يصل إلى البيت، فإنه يتحلل مكانه لأنه لا يستطيع أن يأتي البيت. فيتحلل بماذا؟ يتحلل بما قلنا، أنه يذبح هديه ويحلق رأسه. نعم. نعم. وكان هذا أول، إن كان هذا أول سنة الوجوب، أو كان حجه تطوعا. يعني ما أدري ما المراد هنا بقوله وإن كان هذا أول سنة الوجوب، هذا على اعتبار يعني أن الحج ليس وجبا على الفور، ولا أول سنة الوجوب ماذا التي أوجب ما أدري من المراد أو سنة الوجوب ما أدري من المراد. نعم نعم نعم نعم. وذكر بإسناده قال كان ابن عمر يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. أما المحرم بالحج إذا حبسه مرض أو عذر غير حبس العدو فهل له التحلل؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل بل يقيم على إحرامه، فإن زال العذر وقد فاته الحج يتحلل بعمل العمرة. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا حصر إلا حصر العدو، وروي معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن له التحلل، هو قول عطاء وعروة والنخعي، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم فقال: صدق. ويحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر. وضعف بعضهم هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام، على معنى حديث ضباعة بنت الزبير. روي عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، أشترط؟ قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني. يعني هل الإحصار هو المنع الحبس إذا كان بمرض يلحق بالإحصار إذا كان بعدو؟ الإحصار بالعدو يمنعك من وصول البيت، وحينئذ تتحلل مكانه. أما الإحصار بالمرض، المرض قد يزول، حصل كسر، عرج، ضربة شمس، كذا إلى آخره، فهل تتحلل أيضا أو أنك تنتظر حتى تبرأ من مرضك ثم تأتي تتحلل بعمرة وتأتي البيت؟ إن كنت معتمرا فانتظر حتى تبرأ ثم على إحرامك ثم تأتي مكة فتؤدي عمرة، خلاف الإحصار بالعدو فإنه لا يسمح لك. فمن العلماء من فرق بين الإحصارين، إذا كان الإحصار بالعدو قالت تحلل مكانه، وإذا كان إحصار بالمرض تنتظر حتى تبرأ ثم تأتي البيت فتعتمر. والأول هو قول ابن عباس لما قال: لا حصر إلا حصر العدو، يعني لا حصر معتبر يتحلل منه الإنسان في مكانه إلا إذا كان من العدو، أما إذا كان من المرض فإنك لا بد تأتي إلى هناك. والصحيح أن الإحصار يحصل بكل هذا، يحصل بكل هذا، وأن الأمر فيه مندوحة إن شاء الله، إن أحصر بمرض أو كذا ويصعب عليه أن يأتي إلى الحرم، أو حصل كسر ويصعب عليه أن يأتي إلى الحرم، فإننا لا نكلفه أن ينتظر شهرين وثلاثة أشهر على إحرامه حتى يبرأ ثم يأتي بعمرة، وإنما يتحلل مكانه. نعم. لا، يعني إذا ما كان حج فإنه ينتظر حتى يقدر ويحج، إذا ما قدر الحج بعد ذلك فلا شيء عليه. نعم. ذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا واجعة. فقال لها: حج واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة. واختلف أهل العلم في الاشتراط في الحج، ذهب بعضهم إلى الرخصة فيه، وقال: إذا أحرم وشرط أن يخرج بعذر كذا ينعقد إحرامه وله الخروج بالعذر الذي سمى لظاهر الحديث، وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي. وهؤلاء يقولون: لا يباح التحلل بعذر سوى حصر العدو من غير شرط، لأن التحلل لو كان مباحا من غير شرط لما كانت تحتاج ضباعة إلى الشرط. فذهب جماعة إلى أن إحرامه منعقد ولا يباح له التحلل بالشرط كمن أحرم مطلقا، وجعل ذلك رخصة خاصة لضباعة كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم. وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل له. والصحيح أن كل من كان في حال ضباعة بنت الزبير فله أن يشترط مثل ما اشترطت، وليس هذا خاص بالضباعة. وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل المحصر وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس من حل أو حرم، لقوله محل حيث حبستني. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فوات الحج. فذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي. يذكرون مع الإحصار الفوات، الإحصار والحبس لا يستطيع الإتيان الحرم، والفوات أنه يفوته الوقوف بعرفة إذا وصل إلى الحرم، حصل له طوارئ في الطريق فما وصل الحرم إلا بعد الوقوف بعرفة، إذن ذهب الحج. نعم نعم. ينتظر ينتظر حتى يبرأ إذا كان بمرض ثم يأتي به. قد مضى 5 سنين، يفضل محرم 5 سنين ويعود على 5 سنين جزاء وفاقا، الشرطة مسكة عشان مخالف، فيفضل على إحرامه 5 سنين مع كل محظورات الإحرام، إن كان في حال الاتحال الأول واخد بالك، فيبقى يأتي بكل شيء إلى الجماع 5 سنين 10 سنين يبقى على هذا إلى أن يعود. نعم يموت محرما إن شاء الله ويتولاه الله عز وجل. الإيه؟ الله أعلم ماذا يفعل، الله أعلم. هل يكون حكم حكم المحصر هنا فيتحلل وكذا أم ماذا؟ الله أعلم. نعم. وهذا لأنه شق على نفسه. باب فوات الحج. وذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: الديلي أحسن الله عليك. الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، أيام منا 3، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم حديث أشرف من هذا؟ قال أبو عيسى: هذا حديث صح. لا، الذي يظهر أنه ليس على سبيل الاستفهام إنما الإقرار، يعني ليس عندكم حديث أشرف من هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن لا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء. قوله الحج عرفات يريد معظم الحج هو الوقوف بعرفة، لأن الحج لا يفوت بفوات غيره. فقال مالك عن نافع: إن عبد الله ابن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة فأتاه قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. ومثله عن عروة بن عن عروة ابن الزبير. قال الإمام البغوي: اتفق أهل العلم على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج، ووقته ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر، فمن فاته الوقوف في هذا الوقت يجب عليه التحلل بعمل العمرة من غير أن يكون ذلك محسوبا من العمرة، وعليه قضاء الحج من قابل، وعليه دم شاة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج في القضاء، و7 إذا رجع كالمتمتع. وذكر بإسناده عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار ابن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك بالبيت، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وروي عن عمر أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج واهدي ما تيسر من الهدي. ومن لم يقف بعرفة حتى غربت الشمس من يوم عرفة فوقف ليلا كان مدركا للحج ولا دم عليه عند عامة أهل العلم. وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه قد فاته الحج، وقال الحسن: عليه بدنه وحاجه، عليه بدنه وحاجه تام، وحجه تام. قال: عليه بدنه وحاجه تام، ومن فاته المبيت. وهذا قول ضعيف، والصحيح أنه يفوت الوقوف بعرفة بدخول وقت الصبح، صبح المزدلفة. قبل ذلك إذا وقف بأي وقت ليلا فإنه يجزئه ذلك الوقوف. لحديث عروة بن المدرس أنه قال: يا رسول الله، لقد أكللت راحلتي، وكذا ما تركت من جبل أو كذا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنى صلاة الصبح وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك بأي ساعة بليل أو نهار فقد قضى حج. فدل هذا على أن الوقوف في أي جزء من الليل إذا لم يكن قد وقف بعرفة نهارا أنه يجزئه. نعم. أما من وقف بعرفة نهارا فإن وقف أي جزء أجزأه أيضا في إسقاط الركنية، لكن من وقف نهارا يجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، فإذا خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع فإن عليه دما، لكن حجه صحيح. يبقى إذا وقف الإنسان نهارا فإن وقف جزءا فقد أتى بالركن، فإن وقف إلى الغروب فقد أتى بالواجب مع الركن، فإن مضى قبل الغروب فقد ترك الواجب فعليه دم. بخلاف الليل، الليل إذا وقف أي جزء ثم انصرف أجزأه ذلك. نعم. قال: ومن فاته المبيت بالمزدلفة والوقوف بها فعليه دم وحاجه تام عند وحجه تام عند أكثر أهل العلم. وحكي عن علقمة والشعبي والواجب، المبيت بالمزدلفة واجب، ومن ترك نسكا فعليه دم. نعم. وحكي عن علقمة والشعبي والنخعي أن من فاته جمع ولم يقف به فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة. وممن تابعهم على ذلك أبو عبد الرحمن الشافعي، وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة بقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والأمر على الوجوب. نعم. قال: من فاته عرفة تحلل بعمرة، ومن فاته أي واجب من الواجبات فإنه يأتي بدم، لأن ترك الواجب يأتي بدم. أما إذا فاته عرفة فقد فاته الحج، فعليه أن يتحلل بعمرة. طيب، نكتفي بهذا.